بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن أصناف أهل الجنة دخولا، وذكرنا أن الصنف الأول هم الذين يدخلون بغير حساب، وقلنا أن الصنف الثاني يهيئون فيدخلون، والصنف الثالث يهيئون وينقون بين الخصومات فيما بينهم ثم يدخلون، وبقي صنف رابع. هذا الصنف هم الجهنميين، أي الذين أخرجهم الله جل وعلا بشفاعة الشافعي وشفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعة أرحم الراحمين، فيخرجهم ويدخلهم الجنة. واسمعوا إلى قصة آخر أهل الجنة دخولا للجنة، وانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ما أرحمك يا الله. آخر أهل الجنة دخولا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا. قال رجلا يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، حتى إذا تجاوز قال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه لأحد من الأولين والآخرين. ظن أنه أعطي شيئا لم يعطه، هو آخر أهل الجنة دخولا. التفت إلى النار فقال: تبارك الذي نجاني منك، أعطاني الله جل وعلا شيئا ما أعطاه لأحد من الأولين والآخرين. فترفع إليه شجرة فيقول: يا رب، هذه الشجرة، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إذا أعطيتكها سألتني غيرها. قال: لا يا رب، أتعاهدني؟ قال: أعاهدك يا الله. إن أعطيتني هذا أسألك شيء. فيعطيه الله جل وعلا فيستظل بذلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى، فينظر إليه ويقول: يا رب هذه أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: ألم تعاهدني يا عبدي ألا تسألني غيرها؟ فيعذره الله جل وعلا لما يرى ما لا صبر له عليه. ثم ترفع له شجرة أخرى قرب باب الجنة، فيقول: يا رب هذه أدني منها لأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال: ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ والله يعذره فيدنيه منها لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم لما يرى من باب الجنة ما أعد الله لأهلها، فيقول: يا رب أليس هناك حظ فيها؟ فيقول الله جل وعلا كما في الرواية الأخرى: اذهب إلى الجنة. فينظر إليها فيرجع فيقول: يا رب إنها ملأة. فيقول: ارجع إلى الجنة، اذهب إلى الجنة. فيذهب فيرجع الثانية: إنها ملأة. إلى الثالثة فيقول الله سبحانه وتعالى: ما يضيرك، ما يضيرني منك شيء، أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا ومثلها؟ فقال: أتستهزئ بي؟ يقول العبد لله جل وعلا: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ الجنة آخرها دخولا يعطى مثل الأرض نصيبا. يقول: أتستهزئ بي؟ فضحك ابن مسعود وقال: لقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ربنا جل وعلا من قول عبده. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إني على ما أشاء قادر. فأعطاه الله جل وعلا كما في الرواية الأخرى مثل الأرض 10 مرات. انظر يا عبد الله إلى الفضل، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. هذا آخر أهل الجنة دخولا، والشاهد فيه هو سعة رحمة أرحم الراحمين، رغم أنه كان في الجنة ولكنه موحد، أخرجه الله جل وعلا بسبب توحيده. وانظر يا عبد الله فاحرص أن تكون موحدا لله، أن لا تشرك مع الله شيئا، لأنك لابد أن يكون في علمك أن الجنة لها مفتاح، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. نعم، مفتاح الجنة يا عباد الله لا إله إلا الله. ولكن انتبه، المفتاح له أسنان، كما قال وهب ابن منبه، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه، قال: إذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. لما تقولش يا نبي لا إله إلا الله وأنت تنقض لا إله إلا الله، إذن يحتاج إلى أسنان. الأسنان هي الأعمال، انتبه، هي الشروط. لذلك ما لا إله إلا الله دير معجزك، ولا إلى الله وقلتم كلا إلى الله وتشركوا بالله وتذبحوا لغير الله وتستعينوا لغير الله وتدعوا غير الله وتقربوا لغير الله. انتبه، لا انت لست من زمرة لا إله إلا الله لنقدك لا إله إلا الله. إذا مفتاحها مفتاح الجنة لا إله إلا الله. إذا لها أبواب، أبواب الجنة يا عباد الله، أبواب الجنة ثمانية. مر معنا أن أبواب جهنم والعياذ بالله سبع، أبواب الجنة ثمانية. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أسمع، ثمانية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الزم التوحيد يا عبد الله وعليك بالطاعة فاضجنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك من كل عمل يقربنا إلى الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إذن هي ثمانية ولها أسماء. أما عرض تلك الأبواب ما الله به عليم، مسيرة أربعين سنة في عرض بابها وما تحاولش تخيل أنك لم تتصورها. علاش؟ لأنه مسائل الجنة عندما يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتصح ويخبرنا بها الله سبحانه وتعالى نقول سمعنا وأطعنا. لابد من التصديق، ما ينقش العقل انه يستوعب ما في الجنه اصلا. ولذلك نستنتهيئوا باش ندخلوا الجنه حتى في يوم المحشر تهيئه لدوق مقصد تهيئه، ولو دخلت بالصفه التي انت عليها الان لجننت جنونا. اللهم ارحمنا برحمتك. اذا ابوابها ثمانيه، وقيل أنها على الطبقات، وهذه الأبواب إنما يدخل منها بكل بحسب العمل الذي كتب على اسم ذلك الباب. نعم، فهناك باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الصيام، وهناك الباب الأيمن ويسمى أيضا باب المتوكلين، وهو الذي يدخله سبعون ألفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع قال الله جل وعلا لنبينا أدخل السبعين ألفا من الباب الأيمن، من الباب الأيمن من الجنة. ثم هناك باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهناك باب التوبة، وهناك باب الراضي. كم باب؟ ثمانية أبواب. أما الأربعة الأولى فلا خلاف فيها لورود النص بها، وأما الأربعة الأخرى فللخلاف الحاصل حسب ورود النصوص. المهم أنها ثمانية، وهذا ما أخرجه الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للأبواب الثمانية، فقال عليه الصلاة والسلام أن أهل الإيمان العبد يدعى من الأبواب، وقال قبلها من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين أي نوعين أو شيئين اثنين، زوجين من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أي أبواب الجنة. ويقال يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وكان ومن كان من باب من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، هو الذي هو باب الريان. ثم المتوكلون بالباب الأيمن، ثم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس من بابهم، ثم باب التوبة لأهل التوبة، ثم باب الراضين لأهل الرضوان ولأهل الرضا. هؤلاء الأبواب الثمانية إذا يدخلون تأتي في وقت يا عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم عرضهما لا تزاحم فيهم الأكتاف عند الدخول. لا إله إلا الله، أي خلق هذا تتزاحم الأكتاف عند الدخول من هذه الأبواب؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله أيدعى العبد المؤمن كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون ذلك. أبو بكر الصديق واحد من الذي يدعى من جميع الأبواب، إلا أن القرطبي رحمه الله تعالى قال الدعاء هنا دعاء تنويه وإكرام، وإنما يدخل من باب يكون هو الذي أكثر فيه عملا، ويدعى من غيرها للتنويه والإكرام. فتعالوا يا عباد الله، بعد دخول الجنة، الجنة درجات طبقات، هذه الدرجات تضيق من أسفلها وتتسع من فوقها، وكل جنة التي تليها يعني علوا التي تليها أوسع منها، ثم تليها إلى 100، وقيل أن أكثر من ذلك، بل 100 هي خاصة بالمجاهدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، قلنا الجنة درجات، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كفى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الجنة 100 درجة، إن الجنة 100 درجة، قال ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بل من حديث أبي سعيد أن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما كنشوفوا هذيك النجمة في السماء تتلألأ وهي بعيدة جدا، كما يتراءون الكوكب الدري من فوق، كما يتراءون الكوكب الدري في الأفق، قال ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. علاش؟ لأن كل واحد يدخل بحسب عمله، والله يجعلنا في جنان. فإذن هناك ترقي حسب العمل، لذلك قال سبحانه ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا، فاعمل يا عبد الله فإذا الجنة درجات ونرفع درجات من نشاء. إذا الدرجات، إذا اعمل يا عبد الله لهذه الدرجات. قال التفاضل بما بينهما. قالوا يا رسول الله أتلك منازل الأنبياء؟ قال لا، والذي نفسي بيده هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لا، والذي نفسي بيده هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذا الجنة درجات، ونحن نعلم أن تلك الدرجات قد يختلف الشخص الداخل إليها، وله قربات وله أقارب بعد ذلك. انظروا من رحمة الله جل وعلا بعباده، بل من فضله ومنه وكرمه أن في الجنة صاحب الدرجة العليا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أعلى درجة في الجنة هي جنة الفردوس، ومن فوقها عرش الرحمن، وتجري من تحتها الأنهار. هذه الدرجة، أصحاب الدرجة العليا، هل يمكن لأحد أن يرتفع إلى الدرجة الأخرى التي أعلى منها؟ بالنسبة للأعلى فمن فضل الله لا ينزلون، لكن من رحمة الله ومنه وكرمه أنه يرفع أصحاب الدرجة الدون إلى التي هي أعلى. كيف ذلك؟ انتبه ما أرد بك، يتنبه السدير الله يرفع درجاتنا في الجنة. كيف يكون ذلك؟ انتبه يا عبد الله، أسباب رفع الدرجات أولها شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، من الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأهل الجنة وهم في الجنة برفع درجاتهم. ولذلك استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبيد أبي عامر وقال اللهم ارفع درجته يوم القيامة واجعله فوق كثير من خلقك. إذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الشفاعة هو يجينا حديث الشفاعة، بس حافظ عائشة يقول محمد رسول الله الله يشفع فينا. نعم، كي يشفع على يشفع فيك لابد الشرط، الشرط أن تكون مخلصا لله، الشرط الثاني أن تكون متبعا لسنته. ودي شفاعة فعليك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش ما يقولش لك سحقا سحقا. السبب الثاني دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، يا ما تبقاش حصر على نفسك تدعي على راسك، لا بدعو لغيرك، والملك يقول ولك مثله، ودعاء الملك افضل من دعائك. انتبه، علاش؟ هذه القيل وقت في وقته أفضل من دعاء. علاش؟ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدعوته مستجابة في أبوعك مثلهم. إذن ادعوا، فدعاء المؤمنين لبعضهم يرفع الدرجات. السبب الثالث دعاء الوالد لولده، دعاء الولد عفوا لوالده، العكس، دعاء الولد لوالده. علاش كنقولوا ارغب احسن تربيه، احسن تربيه ابنك، ها وعلمه الدين، علاش باش يكون صالح فيدعو لك. واسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال، ان الرجل لترفع درجته في الجنة، إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول، أي الرجل، يا رب أن هذا منين جاء؟ هذا شيء ما درتوش. أما هذا فيقول باستغفار ولدك لك. الله الله الله، ورزقنا الذرية الصالحة. ها؟ بتستغفر لنا بعد موتنا وتدعو لنا. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تمام، إنه قال باستغفار ولدك لك ترتفع الدرجات. أما رابعها يا عباد الله فهو إلحاق الآباء بالأبناء والأبناء بالآباء. والذين لقوا الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اسمع يا عبد الله، ألحقنا بهم ذرياتهم في الجنة، الأبناء اللي تحت، الآباء فوق ما يشوفوا ولدته. فالله تكرمة وإقرارا لأعينهم يرفع درجة أبنائهم إلى إليه يا أرحمك يا الله. وكذلك الآباء بالنسبة للأبناء. وهذه الآية دالة فيها إلا أن أهل العلم اختلفوا ما المقصود بها لأنهم سيتساوون، إلا أن الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن الذي يلحق رهون صغار الذرية لا كبارها، صغار الذرية لا كبارها، أما المستقل فإنه يبقى لحاله وله درجات عند دخوله الجنة، أما الذي يلحق فهو الصغار أي الذي لم يبلغ الحلم بعده، بعد ذلك فإنما يلحقون. وسعة رحمة الله واسعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنان وأن يرفع درجاتنا في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصر نصره وأزرعه، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصره بنصرك، اللهم أهيئه البطانة الصالحة الواسعة التي تدل على الخير وتعينه عليه. واحفظه اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين، والحمد لله.